بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بارك الله فيكم، نبدأ يعني في عرض مناهج المفسرين، وأظننا بحاجة إلى ذكر مجمل وأهم ما يعرف بالمفسر وبمنهجه أو بتفسيره ومنهجه فيه، إذ أننا بحاجة كما قلت لكم إلى أن نعرض إلى أكثر ممكن من التفاسير. يهمنا أيها الإخوة أن نتعرف على هذه التفاسير، ويهمنا أن نعرف منهج وأبرز ما يتميز به هذا التفسير، ويهمنا أيضا ثالثا كيف نرجع إلى هذا التفسير ونستفيد منه، فإن هذه مسألة مهمة، كيف ترجع إلى هذا التفسير، كيف تستفيد منه وتبحث وتقرأ. سنبدأ بارك الله فيكم بأهم التفاسير في التفسير ابن مأثور. تفاسير ابن مأثور وهي تمثل أمهات التفسير وأمهات تفسير السلف والعلماء السابقين، فمن المهم أن نتعرف عليها خاصة وأنها تجمع تفسير السلف في القرون المفضلة. أول تفسير وأهم تفسير ينبغي التعرف عليه هو تفسير إيش؟ ابن جرير الطبري، لا يسبقه تفسير. إذا عدت التفاسير فهو أولها لما يتميز به السم عضد من كثير ولا شك كما سيأتي. لنتعرف أولا سلمكم الله على ابن جرير، ونعرف من هو ابن جرير الذي برز هذا البروز وكان له هذا المقام ولتفسيره هذه المنزلة. من هو هذا الرجل؟ ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري. ولد في آمل في طبستان سنة 224 للهجرة، وتوفي سنة 310، يعني في القرن الرابع. هذا العالم الكبير بدأ علمه ونشأته منذ صغره. يقول هو عن نفسه، يقول طلبت أو حفظت القرآن ولي 7 سنين، 7 سنين حفظ القرآن عمره 7 سنوات، وصليت بالناس وأنا ابن 8. صلى إمام وعمره 8 سنوات، يعني في هذا الوقت الذي نحن فيه، يعني في أي سنة؟ في ثاني ابتدائي. انظر إلى هذا النبوغ المبكر. وكتبت الحديث وأنا ابن 9، يعني بدأ يكتب، يحضر مجالس الحديث ويكتب عن الذين يملونها وهو ابن 9. يقول ورحلت في طلب العلم وأنا ابن 12 سنة، يعني في عمر 12 سنة رحل في طلب العلم. إذا كان هذا الرجل بهذه النشأة يدلك على نبوغ كبير، بل إنه يعد من أئمة الإسلام النابغين، الأئمة الذين حققوا الإمامة في العلوم. فهو رحمه الله تعالى كان عالما في التفسير، إمام في التفسير، وعالما بالقراءات، وبارعا في الحديث، وشيخا للمؤرخين، وانفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلد، يعني هو إمام في الفقه أيضا. إذن هو إمام في علوم شتى، فهو في التفسير إمام، في التاريخ إمام، في القراءات إمام، وفي الفقه إمام، وإن كان في الحديث ليس بمنزلة أئمة الحديث لكنه له باع فيه، فهو بمنزلة عالية من العلم في في شتى العلوم. ولذلك أثنى عليه العلماء ثناء أجمعوا على إمامته. يقول عنه ابن الخطيب: أحد أئمة الأعلام، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه. أحد أئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. في أهل عصره هو قد تبوأ المنزلة في العلم. وقال ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. ما أعلم على أديم الأرض في وقته أعلم من محمد بن جرير، وهذا كافي. ومن ممن ابن خزيمة رحمه الله إماما، هذه شهادة من إمام لإمام، فكفى بها شهادة. ويقول السيوطي أنه رأس المفسرين على الإطلاق، رأس المفسرين على الإطلاق. وأثنى عليه شيخ الإسلام أيضا ثناء كبيرا. له مؤلفات عدة في علوم شتى، له في التاريخ تاريخ الرجال، وله أيضا في التفسير جامع البيان، وله في القراءات التنزيل والغرائب، وله في أيضا تهذيب الآثار والبسيط والفضائل، وتاريخ الأمم والملوك وأخبارهم. هذا كتاب يعتبر من أهم كتب التاريخ. أما مذهبه في العقيدة فهو على مذهب السنة والجماعة، بل هو مناصر، بل هو من أنصار أنصار هذا المذهب، بل منافحين عنه. ليس فقط هو قد اتبع مذهب السلف، بل هو المنافح له ومناصر له. وله كتاب في ذلك اسمه، من يعرفه؟ صريح السنة. صريح السنة، فهو كفى بنعرف أيها الإخوة أنه من أبرز كتب تفسير في الموافقة لمذهب السلف. ولو عددت التفاسير التي قد عانت بتفسير السلف لوجدتها تعد على الأصابع. هذا من أبرزها. هذا من أبرزها. هذا مختصر عن ابن جرير رحمه الله تعالى، ويدلنا على أن الرجل له باع. وسبحان الله، كاد أن يكون ابن جرير رحمه الله أحد الأئمة الخمسة أو الأربعة، فيكون خمسة. يعني هو كان في فقه إماما، وله أتباع اسمه جريرية، وكاد أن يكون مذهبا خامسا. كان شافعي هو في أول الأمر، ثم استقل بمذهب إلى المجتهد. المجتهد سيخالف المذهب حسب اجتهاده ورأيه وما وصل إليه. فهو كاد أن يكون له مذهب وغيره كغيره، لكنه يعني لم ينبري له طلابه بنقل ونشر مذهبه. أما التفسير الذي نحن بصدد الحديث عنه أيها الإخوة، فله قصة، قصة عجيبة يرويها ابن جرير نفسه رحمه الله. ماذا يقول؟ يقول: استخرت الله في عملي كتاب التفسير، وسألته العون على ما نويته. كم سنة وقعه؟ استخرت الله على كتاب التفسير وسألته العون على ما نويته. ثلاث سنوات أو ثلاث سنين. ثلاث سنين وهو يستخير، ثلاث سنين وهو يستخير لكتابة التفسير. كم كتبه أو كم ينوي كتابته؟ يقول: فأعانني الله عليه. ثم قال لطلابه وأصحابه، قد كان له درس كبير التفسير؟ قال أتشهطون لكتابة التفسير للقرآن الكريم؟ قالوا كم يكون قدره؟ سيمليهم إملاء حتى يكون كتابا. قال 30,000 ورقة. 30,000 ورقة. 30,000 ورقة كم مجلد؟ قسمها على 500 ورقة، 300 مجلد تقريبا. قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. هذا 30,000 ورقة كم يأخذ وقت لينتهي؟ فكأنهم استطالوا ذلك وأرادوا الاختصار كعادة الطلاب وعادة الإنسان نفسه، أنه ربما يعني يمل من الطول ويريد الاختصار ويريد أن ينهي المتن بأسرع وقت ربما لا يدركه. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في كم؟ هو يريد أن يكتب في 30,000 ورقة، فاختصره في كم؟ 3,000. من 30,000 إلى 3,000، يعني اختصره العشر أو لا؟ أين أخذ العشر فقط؟ فما ظنكم بن جرير ماذا يريد أن يكتب؟ ماذا يريد أن يكتب؟ ها؟ كيف؟ كل حاجة. يريد أن يضمن التفسير كل شيء، الفقه، التاريخ، ها؟ لا، السيرة والتاريخ، يعني سيأتي سلامة الله بتاريخ الأمم كلها، كتابه تاريخ الأمم والملوك سيذكره في هذا التفسير، وكتابه 8 مجلدات في القراءات سيذكره في هذا التفسير، وكل كتبه سيريدها في هذا التفسير، كل شيء سيجعله يربطه بالتفسير. ولو تم ذلك لكان سفرا من أعظم أسفار الأمة. لذلك يعني أثنى عليه العلماء ثناء في التفسير، ثناء عظيما هذا التفسير، سيأتي الكلام عنه. هذا التفسير ما اسمه؟ ها؟ جامع البيان في تأويل آي القرآن. جامع البيان في تأويل آي القرآن. جامع البيان في تأويل آي القرآن. ولا يزال هذا التفسير عمدة التفاسير، وعالة التفاسير عالة عليه. قد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. يقول الخطيب البغدادي له كتاب التفسير الذي لم يصنف أحد مثله، لم يصنف أحد في التفسير مثله، وهذا كفى به شهادة. ويقول النووي أجمعت الأمة على أنه لم يصنف أحد، صنف أحد مثله في التفسير. وفعلا لو رأيت التفسير لم تجد تفسيرا كتفسير ابن جرير في كماله وجماله، قوته ومتانته وتميزه في منهجه، بل لم يأتي من بعده من سلك طريقه وفقه. تأتي بعض التفسير يأتي مفسر فيأخذ ما قبله ويزيد، يعني مثل الكشاف تميز، جاء البيضاوي وزاد عليه، أو أبي السعود، فالبغوي جاء يعني الثعلبي أخذه البغوي فاختصره وزاد عليه وتميز عليه. أما ابن جرير لم أرى أحدا من التفاسير أخذ منهجه وزاد عليه وحرر وحقق. ابن كثير حقيقة اعتمد عليه كما سيأتي، اعتمد عليه، ولذلك يقال وليس ثابت أنه تفسير اختصار لابن جرير، لا ليس اختصار، وإنما هو الحقيقة متأثر وتمد عليه كما سيأتي. يقول أبو حامد الإسرائيلي يقول لو سافر أحد إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. يعني مثل بالصين حلق دمين، ها؟ يعني مما إذا قيل في الشيء الثمين يقول لو تذهب للصين لأجل أن تحوز عليه لأن الصين بعيدة. ويقول نولدك لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كثير عن كل التفاسير المتاحة. لو كان المستشرق هذا نولدك يقول لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة، لما رأى من كماله وجماله وحقيقه. أما ابن تيمية رحمه الله فحسبك به في شهادته لابنه يقول وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. من يستطيع أن يستوعب قال السلف كلها بالأسانيد؟ ما أحد استطاع غيره. وليس فيه بدعة، صحيح ابن حبان استوعب لكنه ليس كابن جرير التحقيق والترجيح. يقول وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. فهذه شهادة ابن تيمية رحمه الله تعالى. نريد أن نتحدث عن طريقته ومنهجه ثم نتحدث عن ما يتميز به. أما طريقته فهو أنه يقول هو في طريقته يقول في تفسيره في تفسير الآية يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، ثم يسرد ما جميع ما فيها من أقوال عن السلف، القول الأول الذي يراه راجحا، ثم يقول وقيل قيل كذا وقيل كذا، ثم تذكر من قال ذلك، ثم يذكر رأيه الراجح. هذا خلاصة المنهج، يذكر الآية ثم يقول معنى الآية، يقول ذكر من قال ذلك هذا الرأي، ثم يسرد بالأسانيد عن الصحابة والتابعين هذا القول، وما يعني من يرجح هذا القول بمعاني مختلفة ألفاظ مختلفة، ثم يقول وقيل كذا، ثم يقول ذكر من قال ذلك القول الثاني، ثم يرجح بينه، ثم يقول وأولى الأقوال بالصواب كذا وكذا، أو يقول وصح الأقوال عند ابي جعفر كذا هو أبو جعفر. فهذه باختصار يعني منهجه وطريقته في العرض. أما ما يتميز به سلمكم الله فإنه يتميز باعتماده على التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين، هذا أعظم ميزة فيه اعتماده على التفسير السلف. ثانيا أو قبل هذا نريد أن نعرض طريقته في عرض الآثار، أنه يذكر الآثار بأسانيدها ويسردها حسب الأقوال في الآية، لكنه لا يصح لا يرد لا يصحح الأسناد، لا يذكر صحة الأسناد، لأنه التزم بأنه يذكر الأسناد قد يصح وقد لا يصح، لذلك اشتمل على أسانيد ضعيفة، وهذه النقطة التي أخذت عليه أنه لم يوحش أسانيده. ولعل السبب في ذلك الذي دعاه إلى هذا أنه أراد أن يستوعب أقوال السلف كل ما جاء عن إسناد يريده، هو قد حملك الأمانة وجاء بك جاء لك بالإسناد، عليك أن تبحث عن هذا الإسناد، فقد يكون هذا السند الضعيف ضعيفا لكنه في جوابه الجواب صحيحا، فلو حققت هذا القول مع القول الثاني كشاهد وجدته مؤيدا له وشاهد، فعلى هذا يعني ذكر الضعيف يكون سندا وشاهدا للقول للراجح. مما يتميز به أيضا أيها الأحبة، وهذه أبرز وأعظم ميزاته، أنه يذكر الأقوال ويرجح بينها. هذه ليست بالأمر السهل أن يذكر أقوال السلف ويرجح بينها، أمر ليس في يعني ترجيح إخواني تحقيق ودراية رسوخ في الأقوال وتمييز بينها، وتمييز بين من؟ بين أقوال السلف، ليس بين أقوال العلماء، فهو بين أقوال أئمة شهادة في التفسير، وهم من السلف الصالح الذين هم أصح الناس تفسيرا. لذلك هو يعتبر في هذا الجانب قد تميز، يعني يذكر الأقوال ويرجح بينها، ويرجح بينها. أيضا مما يتميز به دقته في استنباط الأحكام الشرعية في الآية. لذلك حقيقة لو انظر شخص، باستخراج استنباطات ابن جرير في الأحكام لكان شيئا طيبا، وهذا أظنه مسجل في جامعة الإمام في استنباطات، لأن جامعة الإمام عرضت أو طرحت موضوع استنباطات المفسرين، لكن استنباطاته في الأحكام هل هي داخلة أم لا؟ لأنه إمام في الفقه كما تعلمون، فله استنباطات دقيقة في القرآن. والحقيقة إخوان الكرام أن الاستنباطات، أن القرآن يعني منهج عرض الأحكام من القرآن شيء حقيقة عظيم. لو فتح الله على رجل وجعل عمره وهمه ذلك، والله سيخرج كنزا من كنوز، كنوز التي لم تسبقه، لم يسبق إليه أحد. صحيح فيه بعض التفاسير لذلك كابن العربي والقرطبي وغيرهما، ابن العربي هو أدق فيه كما سيأتي في الاستنباط، لكن نريد حقيقة من يدق ويجمع ويركز على هذا الجانب استنباطات الأحكام الشرعية من الآيات، عظيمة جدا ومشروع رائد تحتاج الأمة. أيضا سلمكم الله اهتمامه البالغ باللغة، ذاك يستشهد الشعر ويذكر أصل الكلمة، لو كان له كتاب في اللغة لكان يعني كابن فارس، فهو يذكر أصل اللغة ويستشهد له بالشعر وأقوال العرب، يدلك على الرجل عالم في اللغة، وهذا أيضا تميز به في تفسيره. مما تميز به عرضه عنايته بذكر وجوه القراءات والترجيح بينها. قلت لكم أنه عالم في القراءات وله كتاب في 8 مجلدات وله 3 كتب في القراءات، وهو عالم. فإذا أردت أن تعرف القراءات الصحيحة وتوجيهها فاذهب إليه، فهو من الموجهين للقراءات بدقة، فهو مما تميز به. يعني حقيقة لا تستطيع أن تقول هذا تميز في جانب، يعني تجد بعض التفاسير تميز في جانب، لكن هذا التفسير تميز في جوانب، وهذا معنى إمامته في التفسير. يشكل على هذا التفسير أمر وغير اللي ذكرت لكم، وهو أنه يورد الأحاديث أو الإسرائيليات، روايات الإسرائيلية، ولا يعقب عليها بالنقد كابن كثير، وهذا الذي سبقه ابن كثير كما قلت لكم، يورد الإسرائيليات ولا يعقب عليها، وهذا من المآخذ عليه. التفسير سلمكم الله كان مفقودا إلى وقت قريب، إلى تقريبا قبل يمكن 80 سنة من الآن. أين وجدوه؟ وجدوه في الشمال في حائل، يعني كان مفقود الكتاب، وجدوه مخطوطا عند أمير حائل، بن الرشيد، حمود بن عبيد الرشيد، فأخذوه وطبعوه، وهذه الطبعة الموجودة في السوق معتمدة على هذه الطبعة الصحيحة، ولا أعرف هل هذه الطبعة موجودة الآن أو صورة لها هناك أو لا، ما سألت، سأسأل إن شاء الله في زيارة لحال الأسبوع القادم وأفيدكم بها، لأن الحقيقة ما دام أنها هي الوحيدة مهم جدا الإنسان يطلع عليها ويكون لديه يعني نسخة منها أو جزء من ذلك. في أحد منها بحي الشيخ؟ هل تعرف مكتبة فيها مخطوطات؟ أنا أذكر مررت قبل 10 سنوات في في في مكتبة فيها مخطوطات حي، بس نسيتها الآن. كلفك بهذا، جزاك الله خير. طبع أول ما طبع في 30 مجلد، في 30 مجلد، ثم طبع في 12 مجلد، ثم طبع في 30. طبع أول ما طبع في 30 مجلد على الورق المطبوع السابق، ثم طبعته دار الكتب العلمية في 12 مجلد، وهي طباعة جيدة لا بأس بها، ثم طبع محققا بإشراف دكتور عبد الله التركي فقه الله، أخرجه محققا تحقيق النص فقط وليس الآثار، وهذه هذه منهج التركي، التركي في التحقيق لا يحقق الأسانيد، يحقق النص فقط، يعني هو لعله تميز هذه الطباعة، وهذه مهمة جدا لديكم، أنه يعني نسخه من عدة طبعات غير طبعة حائل، لعله تميز بهذا طباعة التركي، بس المشكلة أنه في 30 مجلدا مما يصعب اقتناؤه، لكن مهم جدا الإنسان أنه اطلع عليه. أيضا قام بتحقيقه من؟ قام بتحقيقه محمود وأحمد محمد شاكر، التعليق عليه مراجعته وتخريج أحاديثه، لكنه لم يكن، لم يكن، لأن أحمد توفي وهو محقق، أحمد توفي قبل أن يتمه، وصلوا فيه إلى سورة إبراهيم وهو مطبوع، ثم توقف العمل، وأظن أن التركي استفاد من تحقيق أحمد شاكر، أظنه قد استفاد منه. بقي 5 دقائق أن أريد أن أعرض فيها الحق، كنت أظن أن سنأخذ 2 أو 3، لكن حقيقة من كثير من جرير يكفي لوحده أن يؤخذ في درس حقيقة، لأننا أولا أرى أن طلبة العلم يغفلون عن هذا التفسير، تحدث أنا مع طلبة العلم، أما مع عامة الناس ما ينصح به، لماذا؟ أسلوبه رفيع جدا، لكن أنت كيف تستفيد منه؟ حقيقة إخواني أنت تستفيد منه عدة جوانب، أولا تستفيد منه في جانب تحقيق الترجيح، يعني يعطيك ملكة في القدرة على الترجيح، لماذا؟ لأنه يورد لك وجوه الترجيح، فيعودك على ملكة الترجيح بين الأقوال، وهذه مهمة جدا في التفسير، كيف ترجح؟ ما هي قرائن الترجيح وأسباب الترجيح؟ فيمكن تمر على كل تقرأ فيه أو تقرأ مجموعة يطلعون فيه فيذكرون قواعد الترجيح فيه، وقد استخلصها أخرجها حقيقة كاتب مبدع وأحسن، ويعتبر كتابه الآن مرجع لدى المتخصصين، من هو؟ حسين الحلبي، دكتور حسين الحلبي في قواعد الترجيح. الواقع أن قواعد الترجيح هذا استخلصه من تفسير ابن جرير، وصحيح اعتمد من ابن عطية وغيره من التفاسير، استفاد من عدد من الكتب، لكنه ركز على ابن جرير. ها؟ هو نفسه دكتور حسين، طبعا قواعد الترجيع المجري جميل كبحث كبحث ممكن نعم. فأنا أنصح حقيقة بقراءة أولا أنصح إخواني بكتاب حسين دكتور حسين قواعد الترجيح مهم جدا وديك ملكة الترجيح قواعد تطبيقها وأنصح ببحثه حول قواعد الترجيح المجرير فإنه مهم للباحث لمعرفة الترجيح. تستفيد أيضا أخي الكريم لابن جرير في أمر مهم وهو أنك تعزز ملكة اللغة عندك الأسلوب وترتقي بأسلوبك تكون أسلوبك في تزالة ومتانة هو هذا التسير من كثير هذا الذي يتميز به الذي يريد أن يرتقي بأسلوبه أسلوبا علميا جزلا ومتينا والكلمة لها وزنها لها وزنها ولها قيمتها فهذا يدربك على ذلك كما أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدرب القارئ لكتبه على قوة الأسلوب والتأصيل والتقعيد والغوص في المعاني فهذا كذلك ابن جرير كذلك ابن جرير فهو الحقيقة مهم في هذا الجانب لذلك جميل أن يكون لنا مجلس نقرأ فيه ابن جرير نستفيد منه هذه قضية الترجيح نستفيد منه أيضا اللغة أيضا تستفيد منه سلمك الله تبشث بين أقوال السلف يعني بمعنى أنك إذا أتاك أقوال عن السلف كيف تفعل فهم أئمة يأتيك ابن جرير يقول لك والله هذا القول عن السلف هو الأولى إذا كان اختلافا بينهما اختلافا متعارضا مع أنه وهذه نسيت أن أقولها كثيرا ما يجمع بين الأقوال كثيرا وهذه ميزة جدا فيه ميزة جدا فيه وهو أنه يحاول أن يقول أن الآية تشتمل على ذلك على القولين جمعا معنى هذا وهذا ولا تناقض بينها ولو أننا اعتبرنا ذلك في تفسير لوجدناه ظاهرا أنه يجمع بين الأقوال الثلاث فهو يعطيك ملكة في المقارنة بين أقوال السلف وتمييز بينها وجمع بينها كيف تجمع بينها فهذه ملكة مهمة يعطيك إياها متى ترجع إلى ابن جرير ترجع إلى ابن جرير إذا أردت أن تعرف أقوال السلف وترجع إلى ابن جرير إذا أردت أن تعرف القول الراجح وترجع ابن جرير إذا أردت القراءة الصحيحة وهذا مما أخذ عليه كل حال أنه كيف ترجح في القراءة الصحيحة كلها قراءات صحيحة لأنه رجح بين مالك وملك ورجح أن ملك أبلغ من مالك هو حقيقة ليس ترجيحه بمعنى أنه هو يقول أصح يعني معنى أصح بأنها أبلغ أقوى دلالة ولا شك أن الملك أقوى دلالة من مالك لأن الملك فيها معنى الجلال والعظمة والسلطان تشتمل على الملك وأما مالك لا تشتمل على الملك والعظمة والسلطان مع أن مالك فعل التصرف تصرف الأمر والنهي فهو مالك مالك الشيء هو التصرف فيه ف المعنى الصحيح أن كلا القراءتين صحيح ومعناهما جميعا يكتمل المعنى لكنه رحمه الله هو يعني يرجح بين القراءات هذا تستفيد منه أنت في قضية القراءات وصحها تستفيد منه أيضا في اللغة قضية الرجوع إلى أصل اللغة كثيرا ما يرجع إلى أصل اللغة فأنت إذا أردت أصل اللغة في هذا المعنى يذكره لك ويراعي أقوال السلف في اللغة هناك لأن السلف أقوى وأعلم وأولى من أئمة اللغة المتأخرين عبيد وغيره والفارس وغيرهم. هؤلاء هم أصل اللغة الذي نزل القرآن بلغته صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعتني بتحقيق المعنى اللغوي من أقواله، وهذه ميزة لا تجد في غيره إلا قليل. واضح المعنى؟ يعني كثير من أهل اللغة يرجعونك إلى أئمة اللغة المتأخرين كأبي عبيد وغيره، لكن والفراء وابن فارس وابن جني، لكن ابن جرير يرجعك إلى أئمة اللغة من الصحابة هم أهل اللغة، ويستشهد بذلك ويقول أن هذا المعنى الذي يشهد له يشهد له الشعر العربي الجاهلي قبل الإسلام يحقق هو أن ذلك هو قول فلان وفلان من الصحابة في معنى هذا المعنى في تحريره. هذه مهمة جدا في ابن جرير تميزه عن غيره. الواقع الحقيقة يا إخواني أنا لن أستطيع استيعاب الكلام على ابن جرير، لكن أقول حري بطالب العلم أن يعني بهذا التفسير ولو يقرأ منه يسير، يكون له ورد بقراءة حقيقة ستستفيد منه أنت لغتك كثيرا، أسلوبك، تحكيمك، تحقيقك، الأقوال. وثم إنه أيضا نسيت أن أقول أنه من أبرز العلماء الذين يعتنون بالسياق، والسياق الواقع هو التفسير، السياق هو التفسير، لأن التفسير هو الذي يرجح بين السياق، ينظر في الترجيح بين السابق واللاحق والأحوال النازلة في الآية يرجح. هذا مهم جدا، ولذلك هو الذي رجح واستدل بالسياق في قوله تعالى فناداها من هو ناداها من تحتها، فناداها من تحتها، قال هو عيسى، والدليل انه انها قالت بعد ذلك فاشارت اليه، فقال كيف تشير اليه وهي لا تعلم الا انها تعلم انه قد تكلم. انظر يعني حقيقه دقه في استنباط هذا الوجه، واضح المسألة؟ يعني الترجيح يعني رجح المعنى من السياق، وهو حقيقة عمدة في الرجوع للسياق، وفيه رسالة ترجع السياق أثر السياق عن ابن جرير عبد الحكيم قاسم، جيد أن يرجع عليه. حقيقة الكلام عن ابن جرير يعني يطول، لكن يكفي منه ما ذكرت، ولعلي أوصلت إليكم الرسالة المهمة في أهمية هذا الكتاب وأهمية الرجوع إليه والقراءة، ولو أن الإنسان يقرأه مع مجموعة من زملائه ليستفيدوا منه إن شاء الله تعالى في علمهم وفكرهم. نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. لعلنا الواقع إخواني صراحة بودنا أن يعني نأخذ عدد من التفاسير، لكن بما أن هذه التفاسير يمكن عندنا ابن عطية مهم جدا أيضا، وابن كثير مهم جدا، فلعلنا إن شاء الله بعدها ننطلق. سلمكم الله وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.